لو جاء المصلي والإمام في التشهد الأخير فهل يكون قد دخل مع الإمام؟ لا، ما أدرك الجماعة. الجماعة لا تدرك إلا بركعة على الصحيح، ولكن يدخل مع الإمام لينال الأجر فقط. نعم.